فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقيستي الكسو دوادة برنامج كدوحة وريسي يدا وحلي يدان وكلياتك دقيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان وهبين ما خميسة تاريخ ده يجرغن أيكو بيغانتهي سيدي دي اللباتن كبش شعبان سندك كنا فربق السدح يأفرتن كيدر يدا قد بدعا ودوحات كدقي سندون تان وحاكم يدا kamin maanta kulanka ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed lagu la beegsaday duuleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay faafayn ku aadan kaminkaas ayaa dhageysan doontaan insha Allah idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus ee ku aada shafka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo caawa baahisay wareysiga dagaalyahan nabad oo kamid ragii dhawaan weeraray xeerada xalan ee magaalada Muqdisho. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan darsiga koobaad duruusti tixana ah ee ciwaankoodu ahaa masaa'il ku saabsan soonka. Hoggaamiye kooxeed hore Yuusuf Indhacde oo sheegay inuu ka badbaaday isku daydil oo ay shisheeyuhu doonayeen inay ku dilaan garoonka diyaaradaha dhexdiisa. Qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. Wa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Kamina ayaa maanta kulan ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed lagu la beegsaday duuleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Weerarkan oo ahaa mid culus ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maanta u dhigeen ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo ka soo baxay degmada Bardaale kuna sii jeeday magaalada Baydhabo. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkan lagu dhaawacay sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed kaasoo lagu magacaabi jiray Isxaaq Subag. Sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerarka ku gubay gaari nooha ah oo ay wateen ciidamada ku dhacay kamiinka. Marka laga yimaado gubashada gaariga iyo dhaawaca sargaalka, waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab goobta ku furteen 4 mooto oo ay lahaayeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Wa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. Idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus ee ku aada shafka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa caawa baahisay wareysiga dagaalyahan labaad oo ka mid ah ragii dhawaan weeraray xeerada xalan ee magaalada Muqdisho. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan wareysiga uu bixiyey dagaalyahankaas. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فاح المسك في الأجواء يحكي waxaan leeyahay walaalyaalo sabra isbiru wasaabiru waraabidu wattaqullah la'allakum tuflihuun. Wart meel kasta laabudda waxaa laga maarmaan ah anti sabartaan oo adi gaalada tahay waxaadi kale hawaaya furunta kale tahayba anti adi sabartaan. Waa kale jihaadkan waay mashaquwi waayrata makaleys waxaa laga yaaba anti jihaad dhab badan maaraka usoo marto. Haddii idan uminitiina sabra ay rooti ilaahay ku sabra maxaa laga sabra macasiraga sabra wax kasta ilaahay ugana laga sabra. Haddii inay tabartama ku jiri wasaabiru haddaan gaala ila sabartama gaalada waa kasta laga sabra dama dhibku maad ugeen gaalada nagaas sabarka insha allahu taala marka nafsan hal lala dagaalamo. صعدتم في الحرير مكفنين هنيئا ما لقيتم من نعيم بدار الخلد بين المكرمين. عبد حسن عبد الله ملاق او لو يقانو اسد امغراد وامد كميد اهل ييدي انقماسيين تاها اي فوليي ويركي بركيسنا اي تضباتكي تغي اي مجاهدين تو كوبكسدين xerada xalan oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiintu ay ku leeyihiin Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. Garaad ayaa ahaa geesi da'yar waxaana uu ahaa mujaahid 17 sano jir ah oo ku hoos barbaaray jihaadka iyo istishaadka. Waxa uu ka dhashay beesha Jiriible gaar ahaan jufada Buruusile wuxuuna sanadkii 2005 ku dhashay deegaanka Ceelgaras ee hoos tagta degmada Tiyeglo ee wilaayadda Islaamiga Bakool. Abdi Hassan Abdulle ayaa koor inta uusan iska diiwaan gelin guutada istishaadiyinta waxa uu la soo shaqeeyay ciidamada xisbada wilaayada Islaamiga Hiiraan waxana uu muddadaasi u taagnaa oogida macruufka iyo koortaga munkarka tamanni iyo jaceyl badan oo uu u qabay la kulanka rabbigiisa ayaa walaalkeen ku xambaaray in jasadkiisa iyo ruuxdiisa u huro difaacida diinta Allah isagoona in badan Allah weydiistay inuu waafajiyo fulinta amaliyad istishaadiya ah oo u nusreysa islaamka iyo muslimiinta hoog iyo halaagna ku reebta cadawga Alle walaalkeen Garad ayaa ahaa mid waqtigiisa ku bixin jiray akhrinta quraanka qiyaamka ahaana mujaahid aan ka daalin cibaadada Allah wuxuu ahaa mid sabar badan oo ka talaaba tahdiyaadka iyo caqabadaha isla markaana Allah ku manaystay dabeecad wanaag iyo dulqaad intaba 20kii bishan Shacbaan 1443 Hijri ayuu walaalkeen Allah u rumeyay himadiisii kadib markii uu howlgal fariid ah ku qoray dhigiisa kaasi oo ahaa weerarkii lagu qaaday xirada Xalane ee laga soo abaabulo shirqoolada saliibiyiinta ee ka dhanka ah muslimiinta waxaan Allah uga baryeyna inuu ka aqbalo amaliyadiisa sarana u qaado darajaadkiisa aamiin وليست رتبة الشهداء دعوى تلقى من فتاوى المبطلين لأنتم من يتيه المرء فاخرا إذا أمثالكم في المسلمين وما متم كما زعموا ولكن السلام عليكم أخي في الله كسود ومركوري إذا عد إسلامي قاه أي الأندلس وعليكم السلام ورحمة الله أخي في الله وكله هاي إذاعة إسلام الأندلس مغي أسد هاد وعبدي حسن عبد الله ملاك سنة الأشي وحوي لابدكم إشانتي قول أنكسو جيدو وحوي قول كبوكول ميان كرشين وحوي تيغانك إلقرس وغسطاق دمضة يقلو ولاي ذا سوه وبيلك أنك الأشي وحوي بيلك الجلبلة كارحان جفذ بروسلة إن واتاي أخونا محاكو وكلفي إن النفط هذا بحسو نفتي أخي في الأوان طوي وقصبيها وهو أن نفتي انتهى بيهيو عايدها قرآنك يوم أحدث النبي صلى الله عليه وسلم أركن أركن وهو أد معانك ومالك أركي وخلفي فكم ده ومن الناس ما يشري نفيه بتغاء مرضوات الله إلهي تبارك وتعالى عدس ما يقانوشي إن يجري ضدتك هكما ضد نفتو ذي يبسين هايو وهو أنور حالاتي بس يبسين هايو مارك أنا وحانج إلا هذي أنا مات إلهي تبارك وتعالى وف مسلم مؤمن أه مجاهد أدرتس وجهاد إيقدي intaan hawaay nafteeda iyo hawaay wax aan haayo inta Ilaahay tabaaraka wa ta'aala isku doono waxa kale ka mid ah xifil laa ay u qalafeen Ilaahay tabaaraka ayd kale wuxuu ku leeyahay inna la hastara min almu'minina an khusum amwaalahum inna lahum aljanna ila aakhir aya marka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala hadan nafta hadan bihino Ilaahay dad jannada bedela marka xifil laa adduunkan sa dhom aan hawaa oo u taga Ilaahay tabaaraka wa ta'aala bis inta hawaay in diinis halo oo hawaay ayaa saas dhamantana ku rumeyo hawaay oo jahatan ilaa dirta inuu mission ugu baho iyo waxa kale uu qalifa ka mid ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiidkan wuxuu ku leeyahay manaha dadku hawaay oo waamul kulma ay wala dagaalamayo gadaal baan soo fiirineen dadkaas waxa leeyahay oo hawaay ilaa dirta jahada tabaga sarsara jannada ay hawaay ku raaysanaan marka anuu haa jilaaday intan ilaa taaro ikra lahaado ilaa taarada naftan ka gato waxa kale akhri filay uu qalifay waxa hawaay diin ilaahay tabaaraka wa ta'ala maanta waxa ay gaalisa ila ugu tumnis waxa ay maanta waxa ay ilaahay tabaaraka wa ta'ala diis in ku dagaalmays annadu waxa jalaad ilaahay tabaaraka diin maanta lagu tumnaayo dadka muslimiinta waxa ay aruut dad waayilad ah maanta lagu tumnaayo diin ilaahay tabaaraka lagu tumnaayo marka ana waxaan jalaaday inta ma adduun aan joogin ilaahay tabaaraka wa ta'ala nafteen ka iibsado oo dadka muslimiinta maanta mugtiil uu xasuugayo akhi fi la marka waxaan jalaaday tan mana nafteen ilaahay ka iibsado oo aayadaas aan ka rumeyo kufarta afrikaanta maamurtiinta insha Allah taala tan ilaahay tabaaraka taala fay ku aadaabo insha Allah taala saas jalaade insha Allah taala mar dhawaan rajaynaa tan waa dadka muslimin u argido oo diinta ilaahay tabaaraka taala mise dhigay ku daatay ilaahay tabaaraka tan shariis lagu kuma saas jalaade akhi fi la jazaakallahu khayr akhi in maxay tahay fariintaada ku wajahan gaalada saliibiyiinta ah ee dalka ku soo duulay iyo murtadiinta daba dhilifyada u ah walla akhi farin tas farin aan hageeyo muhiim ayaa way marka gaalada maanta wadanka kusoo duushay wadanka ka soo tagday insha Allah taala waxaan leenahay horto hawaay wadankiina hada kusoo duushay oo Soomaali intii gumaysteen waas u imaadeen sabab man gumaysay kortaa insha Allah taala Soomaali waxa jooga rag hawaay Ilaahay taala diis u dagaalamayo oo hawaay ayaga Ilaahay taala raal aasis u gaar lahayd bas raadinay waxa baan raadinay idin maanta waxa raadinaysan baxsidana xun oo hawaay taa lagu soo dira insha Allah taala anagana hawaay waan rajaynaynaa inay hawaay la faan diigeen dhahankeen Ilaahay idin ku dhawaano insha Allah taala halka Soomaali idinka raaxa amaas u imaadeen insha Allah ta raaxa kumun ole kirteen insha Allah ta waan radiinina maal dhuna tan waa hawa Ilaahay tabaraka dan gaami aan ii weeyna walaal kale mujaahideen anti Ilaahay tabaraka dargaam idin oo seewo insha Allah ta idin oo jab hoogan anti dhabarka idin saaro insha Allah ta Soomaali kala uga dirteen insha Allah ta sida Mareykan baa hawa ay bal dowlad lagu yeel ama dhameey ma lagu yeel insha Allah ta taas arki doodan hawa waanta waa idinka awood idin weyn waxa haysta waa Mareykan Soomaa Mareykan maanta waxa ku dhabay maray Soomaali saad ugu jabay waa tanga soo saaray insha Allah taala in ingana maanta diisa gaanadkii Mareykan galisina gali doota insha Allah taala hadiisan oo kala weeyeen Soomaali waa am aalam isamad ka tagayseen insha Allah taala arki doontaan hadii maanta yar ma muslimiintu ku doogeen insha Allah taala amoodada oo aridan amilad isisaadiyad maadaan u soono hadii maanta hawa idinka bangara ku soo gaamisay wadankan insha Allah taala annagu waa in qamaasay inuu gaami doono insha Allah taala marka hadii wax kasta sameeyaan anagu waa argudina ma soo argudina diin Ilaahay taala annagu u taagan way rabta ma sameey kartaa maanta waa marka waa idin banaan inta iska laabtaan wadanka muslimiinta haddii kala waasan oo hawaa wadanka la in joogtan Soomaa waad arki doontaan wallahi tiribka kalfanina haddii kala wadanka iska laabta wadanka ku laabta oo hawaa gaalada fas iyo meesha ku laabta ama hadaa diidan wallahi billahi waad arki doontaan hawaa mujahideen oo meesha hambada ka dhaysa bis ay rabaan waa kala rabin adduun aan rabin hawaa lag aan rabin maanta aan leef ku barneyno oo hawaa masar isku deer galweyno insha Allah taala waan rajaynayna inta Ilaahay tabaarka wa taala raalaajis bis ugu rajaynayna idin maanta oo barneysan maanta waxa uu qaadanaysan waa ku rajaynaysan baxsadan xun oo adduunka waxa ay lacag idin qutura mar idin goosana mar idin qutura hawaay mar waxaan leenahay iska laabta wadankan murtiin ma horto dhilfada waa hawaay oo Soomaali wadan gaalada ku soo gaamisay horto ku aqlalay maanta ma waxa way maanta wadankiin muslimiinta waxa way walaalidan ayaa la suugaya annu hawaay hadda maanta dhar mar duulan soo gaana gaal iyo hawaay murtiin mano kala anay malaa ka jirina waxa rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu beddelay diin faqtulu ninkii diin beddelay dil insha Allah taala marka waad leenahay tuubo ilaala tuubo idin furan hadda ilaahay taa u tuubo keentin waxa way muslimiin oo tin id idin haystum la maanta walaa kas amma hadda murtiin ku dhaadde gaal soo gaaminaysan insha Allah taala maanta oo idin bulaa idinka kor marka idin kulan marka idin maray hambada sodon idin gurena qasada kala markaas waa u furreena ku kale waa way idin soo gaamiseen ama ka haddii kale iska toobkeen waa way toobada furunta Ilaahay tabaga idinku waa in raalnoona ama waa way hadii idin gaalada waa way dab dhulf u tiino insha Allah taala aan hadda hamar idin kulan dab xoogan oo dhabar idin saari doona insha Allah taala jazakallahu khayr akhi grad maxay tahay farinta aad u direyso culimada suuga u fatwooda gaalada siliibiyinta iyo kuwa murtadiinta ulmaa suuq horto sadan waxa way dad diintooda gatay waxa way dad waanta waxa way waxa yar unta oo mareekane qaday waxa dhisay waxa way diinta waxa way waxa jirta ma jirta dhaawa la wal dheemal way ilaahay tabaaraka wa taala maanta habeenina waa ilaahay xalaal u dhahay xaraha dhigin waa ilaahay maanta xaraam dhahay xalaal ka dhigin maanta miya aad quraan ma soo diisa markii maanta waa ilaahay tabaaraka wa taala xalaalayna xaraan leedahay wallahi billahi arrinkaas ka fiirsada maalna wallahi ka shilay doonteen waxa way oo halaag inta aakhirad akhri gaadin wallahi maanta waa filinoodin halaag waa adduunyo oo amaan Ilaahay tabaarkada wax kasto amri aan waa la dagaalmay wax kasto Ilaahay amri waa la dagaalmayna iska toobakeen waxa way maanta waa mid interest farmaajo boodis taa waa mid interest marka iska toobakeen waxa way toobada furun tahay meel kasto joogtaan waa leenahay kalaab tarangaas een wata akhi Allah ku barakeeyo maxay tahay farinta aad u jeedinayso dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ka fadhiya jihadka hadda socda dadkaas wallahi billahi aad kaal ugu baahna dadkaas maanta wallahi hadana fiiriyo waxa way waxa kamuda ay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala intan qaadinayeen Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ay dhismay leeyahay yaa ayuhan naasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurannakum billahi gharur yaa ayuhan naasu dad walad waxa way wadadeeda balanqaateeda waa xaq wey balanqaateeda waa maamud wey waa xaq wey Ilaahay tabaaraka wa ta'ala fala taghurannakum al-hayatu ad-dunya yaa in kadeen waxaan adduunya yar eedin kadeen yaa in kadeen hawaay qaruurka sidanki waa keenta badana yaa eedin kadeen kuwaad waa keenta badana waa hawaay sidan wey sidan eedin kadeen maanta waxa way waxa mowda badan waxa way adduunkan fiir dadku waa way muslimiinta waa way diintooda la gatay oo muslimiinta la baabinaa iska difaan waa tahay in la muuto hubu dunya wa kareetu muut hawa int adduun jeel leeyo waxa way geerin abwe wa ta shaacir kula ida malla me ku min almut budun famin ajiz anta mutajabana wa haday geerid laga maarmaantahay waxa dowlama leeyahay anta lu dhunto fuliilimo waan maanta waxaan moodo fuulay labanta lagu dhimanayo maanta waxa kula gudbun had ilaahay ku amray intay gaalada la dhahaad wa ilaahay tabaaraka wa taala ku amray intay waxa waay waxa kasto ilaahay diinta kasoo dhintay la dagaalanta maanta walaalow ma u fadhiisaad oo ilaahay tabaaraka wa taala diinta maanta lagu meesinaayo miyaana rabin ilaahay tabaaraka wa taala ku waay ku naxariisto miyaana rabin ilaahay tabaaraka diinta inta ku geeyo akhii fila ila miyaana rabin intay ilaahay tabaaraka wa taala iz sharaf ku noole maanta imaam waalik raxmatullahi alayhi wa taasoo ku leey la yuslu aakhiru hadhihi al-umma illa ma asla awwalha ummadan ma isoweys oo masharafays oo makaramaweys illa waa ummadur oo isay oo karame ummadur waa karame waxa weeyaan al jihadu fi sabilillah waanta hayatu al izza ikhwani fillah waxa ku jirta oo xaqiiqsan oo ulumada muslimiinta ka dhawaajeen inay tahay waxa waa al jihadu fi sabilillah oo maanta sharaf na waa waa diinta lagu soo celi karo ay tahay jihadu fi sabilillah oo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam al islam diintu waxa weey baar kurskeed waxay tahay al jihadu fi sabilillah waxa rasuulka sheegay الله تبارك وتعالى شيخ اخواني في الله تبارك وتعالى المسلمين هل اعدوا كليه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم في سبيل الله مركه حد من ستين جرت اما صار جرت هذا بها لو دهي او لو ان جرت وشن جرت تو سن جرت بها لو دهي ولالو ما ما كل غدبون وهو ما انت وفديسا الى تبارك مياد عيد الرومانين الى تبارك مياد ما وهو ما انت من الدين انت فان اخواني في الله وهاواي وهاس وهاواي دوايلت هاي اني ادون جيال ايو وهاواي جيرن ايوي مركاد اخر ادوها كترين اخواني في الله مالكو عروا انت اللي جادو معانت وهاواي ذاتك مسلمين تواهاواي كدوا وليهات اسلامي ام هاواي كدوا غم ودن قالغ وحالي هاي وماتو كل قدبون وهاي تحاي وهاواي قادين ايسا وهاواي ما تشرفت هذا اخر ادون كجرتا وحاوي الجادو في سبيل الله انت بلانتين وحاويان انت جهاتك لأهدو عدانا بحانا وحاوي وانا الشهيدان إشاء الله تعالى قداشين ان جهات كسوبه هيدان ساسر جين إشاء الله تعالى بإذن الله كريم بلانتين والجادو في سبيل الله جزاك الله خير أخي قراد ان محاضر دارن اهد ادريسا هقانك جهاتك هقانك جهاتك ما انتو حاوي لات المسلمين تا وكوه قامي حاوي ودد الله وحان لا يهرت اوهريو الشيخ تطور ايمن الضوائر إن شاء الله تعالى وحنا لنا يا أميرنا إن شاء الله تعالى الصبر إن شاء الله تعالى ما عندنا يدعو كودورتا أنت تقامي هو رأي أحد وعن كل هذا فرندي كوسو قرتو إن شاء الله تعالى الصبر هو يقال كده برادك إن شاء الله تعالى مرك أمير الصبر إن شاء الله كده برادك هو يعرضينا ما أنت قام إن شاء الله تعالى تنو دتكو إلى ما دتخوسك إلى تور خرسنا هو إمام عادل تنو إن شاء الله تسوق رجينا إن شاء الله تعالى الصبر أميره أميرك أبي ويدا مرك صلابته وعن لي أميرنا إن شاء الله تعالى أميره إلى درس خوج على إن شاء الله تعالى مركز تأذن وكيف كرت إما أنا أمر ذاك الجهات كبا سمعت قال له إلى بتر له هاي شرط داوتا سمش له صار له إن شاء الله أميره مركو عن هلا فكرة تاي هذا الدجال تاي وكست قال وأديك شو ما أنت هاي ما أنت مؤمنين مجاهدين مسلمين ما أنت سو مالكون على أودي وآه هذا أمير وآه ما أنت هاي كان وعرجينا عند سكوت إلى تبارك الله كأمر أنت وجودته إن شاء الله تعالى كوك أي من أي المكاتب تكل دون هاي وعن لي هاي كهوا إن شاء الله تعالى بيننا الصبر وهاي مدة إن شاء الله تعالى بريك وجهاد في سبع سرهم سرهم مستقوى وفي لود ومستقوى ورجاله وعن لي هاي إلى تبارك الله تعالى هاي البركيو إلى تبارك الله حفظه إلى تبارك الله ما أنت عدو وعرادنا إلى هذا إلى عليه إلى تبارك الله إكبرنا أنت ما أنت إلى تبارك مسؤول دس إلى إذا أمر أنت أقتان وهاي ذات كرائد وإذا هو لبرسان هاي وأذلة على المؤمنين عيدة على الكافر أقول إن شاء الله تعالى قالوا ذات كاتن وهاي مؤمنين تنا هاي كل هذا المركب يجاهدون في سبيل الله إلى تبارك إلى ترث المجاهد إن شاء الله تعالى مع إن شاء الله تعالى وهكست إخلاص كذا وهكست وحويا إخلاصي وهو إخلاص كسر له بعين salaad digu shaadada yar den walaale digu shaadada waa amaano warta naxsaaran way ishaalo tawalaale shahiid ikwaad man oo sawadaba ishaalo digooda hayaalada in xwaani fala ila haybdu ku nool maanta dadka digooda ilaahay ma ka dhaga ishaa umurtaas u dadaan maya wa garta akhi allah ku barakeeyo in maxay tahay fariinta aad u direyso walaalaha mujaahidiinta ee cadawga hortaagan horta mujaahidintaas wallahi bal ma tiin u jale naftay amr u jale wallahi ishaalo taala marku walaas waxaan leeyahay walaalyaalo sabra isbiru wa sabiru wa rabdu wa taqulla alla kunt fulan wa maanta waan isburin lama idin wa sabreysan wa hayaan anta way xasuusin iyo anta ku adkaystaan wa way gala wa wart meel kasta la buda wa laga marmaana anta sabartaan oo adiga galada tahay wa hadii kale wa way furunta kale tahay anta sabartaan waa ka jihad kan waa mashaqwi waa rata makalis waa laga yaabantay jihad dab badan maarka soo marto hadii muminteen sabra ay rootila ku sabra ma laga sabra ma asir sabra waa kasto ilaa uga laga sabra hadii inay tabar tama ku jiin waa sabiru hadaan gaala ila sabartam gaala waa kasay laga sabra ma dhig kuma tuugeen gaalana gaasho ma sabarka insha Allah taala marka nafsan hal la dagaalamo oo ma u falan dadku waa mujahid naftiis la dagaalamay meel kasta ayuu joontay weerarka loo beegalay galo weerarka loo badiyo meel kasta mareekan ahaa intaba mareekan weerarka loo beemaato waxa muujin dadku ay mareekan way mareekan weerarka loo badiyo ama Kenya da weerarka loo badiyo insha Allah taala marka waxaan rajaynaynaa inta ilaa maanta aan awal mariyo marka walaal yar waa inta dad ma waytahay inta dad ilaa taa ilaa tabarka dhustan waxa waa adkaarad adkaar sabab masaylikta oo xana filna adkaar sabab maanta dad akhris oo taalid waxa ku jira adkaarad aad u muhiim ah marka walaal adkaaradka sare laazimo waxa kale in dad aan raaytahay an astaghfarta lbad astaghfarta waxa kasta la wala had ilaa raal jistaay hadu hawaa waxa kasta rab had marka ku fad astaghfar oo dambi la ilaahay tabaaraka taala dambi waa ma anaga ereysana waxa tahay dambi way dambi anaga galin bas ilaahay noqora waa kale waxaanu ugu dadan waxa tahay anti lagu dadaal sama wadaa waxaanu sama wadaan la antida wax soo anan ma jiro waa sama wadaa ku dadaano walaal marka maxaan leeyahay inta hawaa dhamaantood ay ku hamiyaan oo fikrad ay gashtaan inta ay ku soo biiraan maktabka anastasiyada waxaan fahmay maktabkan walaal ilaahay iga sareeyo waa maanta kacsanay oo ulmada muslimiin ka dhawaajeen oo waa anan maanta oo kitaab ilaahay taaro ku sheegay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam sheegay waa inay tahay amal anastasiyada meesha maanta al-jihadu fi sabil oo sareeyo walaal inta inay tahay aan kacsanay waan fahmay maanta aan inta qasanay insha Allah taala walaal marka ku dadaala meeshaas waan leen markii waan maktabkan la muuqan waxaan fahmay maalaan handaga tago waxaan filay markii ilaahay tabaaraka taala badiyo ee uu noo soo day aan soo dayna intii waa jeedka ilaahay tabaaraka taala maktaba ilaahay jeed inuu soo waafajiyo insha Allah taala balantay waxa weeyaan hawaa jeed inda lagu sunaado insha Allah taala rajaynayna jazakallahu khair akhuna maxaad fariin ah aad u direysa maamulada wilaayadka islaamiga ka dhisan iyo ciidamada xisbada ee wilaayadka koolgala awl hort maamulada islaamiga waxaan leeyahay insha walaal yaa hort ala sabro waxa kasta hort awalan ittaqullaah tumaqoon maaguuga asabr marka walaalaha way inta darma way tahay hal idin halo dad muuminiinta u jalaantiin dad tahay gaaladana ku adag kanteen waana filaa marka dad gaalo ku adag adeeteen oo dad muumin u jalaantiin ila in liyana soo ma waana filaa waxa kale oo badan maanta dad xurjo u tihiin wadaad islaam soo ma maanta la wilaad islaamiga marka aan la fiiriyo maanta miira gaalada haysto hawaay daar ku marka la fiiriyo daar samaan loo fiiriyo waana walaal soo dhumula maanta qofka dad daar samaan soo gala waxa dareema nashaad waxa way farxad dareema soo ma qofka marka aad dana hawaay daar ku far marka garoona waxa dareema arag iyo hawaay ilaahay tabaraka diin soo loo jeesteysa marka arkayo daacwada sifaa ugu gud aad maktabka daacwada ayaa isbata ayaa hadduu waalid tahayba ama hadii maalid tahayba insha Allah taa wilaayadka dhamaan guud lan ku maamula waxa way lan ku waaliga way waali waan ku leeyahay sabar insha Allah taala muslimiinta mu'miniinta mujaahidiinta makaatibta kala duwana insha Allah taala marka waan ku leeyahay ha u sabar ha waa dhaba ka yimaado ilaahay dadka ugu sabar walaalaha xisbada marka soo laabtana waxaan leeyahay shaawar yar oo sabra waanta ku sugantin faqra min fuqul islaamiga kuma ku fundin marka walaal marka aan leeyahay taawada ogunaysin ajarka hisaabsa waxa way marka misaad ka dhigtan ajarka hisaabsa marka daawad qof marka soo badan misaad ku dugto ajar ku leeyso ma marka waxa way soo xusuusi inta kale miyaha loo dhamriyo marka walaal waxaan leeyahay inta lagu sabro fuqurtas walaal marka aan leeyahay ku dadaal arankaas marka insha Allah taala waa ka saasan balanta insha Allah taala waa tahay akhi garad maxay tahay fariinta aad u diri lahayd eeclaamka mujaahidiinta salaad eeclaamka maanta mujaahidiinta waxaan leeyahay eeclaamad aad u sare way maanta taadka maanta kala bar ugu soo eeclaamka ugu soo maanta hawaay rig eeclaamka maanta waa u duuy qofka samayna ugu duuyaba maana maanta marka ilaahay dad dhigaysinayna oo maanta gaala bal soo sheeg ilaah tabaaraka taala barkay leey soo ma maanta soo duuyna insha Allah taala marka hadana waxaan leenahay walaal yar suunaada waa jaadu mujaahidina baa maalku maalsana tuku salaad taala marka arabkan kulli jehaada gaalada oo haway way si awoodan ay aqalidu kalaamo mashallah taala kalaam ku adkay salaad taala marka waxaan leenahay walaalyaalo ku sabra salaad taala maanta wallahi waa ku aadantiin duur maanta waa jehaada ku aadantiin soo ma walaal marka waa kasta ay marka waa sirta gaalamaanta fasilaysan insha Allah taala sabra jehaadkan ku dhawraadeega jazaakallahu khair akhi walaalahaaga katiibada istishaadiyinta ee aad ka tirsan tahay maxaa dardaaran ah aad uga tagi lahayd salaamta katiibada sharafta maanta oo shaadiinta insha Allah taala waxaan leeyahay walaalyaal horta ma jehaadka maanta mid wada gaahaysan salaamta taala maanta ilaahay dar u dilbirnaa soo ma hal maalin bas ilaahay darti loo dilbirnaa waa khair badan tahay waa adduun iyo waa dul saar ma khair badan soo ma waana bilaa marka hal sabro waxaay wadadan wada dheer waa walaal badan ugu been ana maanta ugu been roobna insha Allah taala ku amaanta aad isla joogna ee ku kala naga dambeeyana insha Allah taala waxaan leenahay walaalyaal sabra hala sabro wadadan wada ilaahay tabaarta lagu raali gelinay way qof kasto muumina mujaahida maktabka nasiyaynta ka tirsan waxaan leenahay walaalyaal insha Allah taala lan kasta mar ku dhigaysa ahaado in kala xasuuqo ilaahay tabaarka raali noqdo waa tahay akhi garad إن محافرين أحد أوقات جيسا أهلك يا والدين هذا. طبعا أهلك وحن لي هاي أولا اتقوا الله من دلوقتي أسبوع لي هاي إن شاء الله تعالى الصبرة هوا هاد إذن خبرك السياد كده سو جارو إن شاء الله تعالى هوا حمركون إن شاء الله هاد هند تيرون إن شاء الله تعالى هوا أنا إيه تعرف كده إلى إيه أوفت إكو إلى إيه ورتوما مك أنا دلنا لو هوا أورك هوا بولا تاني كوجر أنت المكتب كان قالي دونه أنا شايف شيء دون إلى إيه سو ورتوما والله لي كلامه إن شاء الله تعالى الصبرة awan rajin intan nawdo awalu shahid umar walaal in uu horeeyay intan nawdo rajina isalaa taala walaal marka dadka gaani la shina waxaan leeyahay ku soo biira jihadka waalidkay waxaan leeyahay aabo inshaallah taala sabar inshaallah taala hawaay dad munaafiqiin aad ku yimaadaan ay ku dhin wiilkaada waa la qaldi waxa waay dhiga waa looga sheegay waasi lagu dhin inshaallah taala marka markaas waxa badaysa sabar ka badi waxaan ku leeyahay aabo inshaallah taala dhaad hiro aad dhogso almaanta waxa u bay ilaahay tawri ayadis inna laa istara min almu'minina ayo wa min annas ayo ratuk sa salaam waxa jira aladina lagu qofsa faraftana wajumata ayu talo iyo wan abo inshaallah taala sabar aben sa salaam inshaallah wa taquna gabgabadi wareysiga ayaa soo gaarnay maxaa jecelan lahayd inaad ku soo afmeerto wareysigan waan ku soo gabgabaynaya ahayda quraanka hadithka inshaallah taala marka awalan qala allah taala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa 'inda rabbihim yurzaqun qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyul qatl asraf qala man uhri qadamu wa ugra jawaduhu wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alladhina yulquna maqam fi saff wala yalfutuna wajhum hatta yaqtalu ulaika talabquna fil ghuraf alula min aljanna yalhaqu ilayhim rabbuhum wa yadhika rabbuk lil 'abdi fid dunya fala hisab alayh الشهيد رجال صدق أطاعوا قول رب العالمين وما قبلوا بحكم الكفر فيهم ولم يرضوا سوى الإسلام دينا لدين عظيم هو السامي وهجاج برنامج كدو حواري سيادة ياد دقيسان إيسان مركان نوحاد كسو دواتان درسيقي كوباد دروسي تحانا هيدا عيوان كيدو أها مسائل كساب سنسونكا وحانا درسيقان اللوغة هدلا ينفت أولا سيديار يبش شعبان سو جيدين يشيق عزام أبو يحيا وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعين كده تشني وصائل كي قفك كسا إداعي إنو قابلو سودة ويو بش رمضان وصيلة دي كواد بينو كصبحني ووح إنو قفك إلهي تبارك وتعالى بريو ويديستنا إنو بش رمضان كو قارسيو آفماد وكو قارسيو وصيلة اللبادي وحويا تهيئة النفس في شعبان قفك وينو نفتي سدياريو بش شعبان رمضان كوريس وصي دياريو sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan bisha shacbaan waxay u tahay ramadaan kal muqaddima oo kale ay u tahay muqaddima maadaama u tahay iyada lafteeda waxa shariicadeena ku soo aroortay in la sharciyeeyay wixii la sharciyeeyay bisha ramadaan dhexdeeda oo soon iyo qiraatul quraana si qofku marka uu helo inuu diyaar garoobo la kulanka uu la kulmayo bisha ramadaan نفتي سنه وقول ليليو على طاعة الرحمن وقول ليليو حلي أسامة بن زيد رضي الله عنه رسولك عليه الصلاة والسلام يا وحن كوري يا رسول الله لمرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان كما نرق بلا تكصوم بذاتها بش شعبان إحالة دمحيتها ورسولك يقول جوابي أيو ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ورسولك عليه الصلاة والسلام وجواب أسامه بالشاس شعبان وبلدتك أي موقيهين أو دحد عذا رمضان يو رجب دحد عذا ونبي الله تبارك وتعالى عماش الله رفعنا يو ويان rafciga sanawiga ayaa dhaca oo raful amal waxa uu dhacaa yoomina uu dhacaa usbuucina uu dhacaa sanawina uu dhacaa tan markaa maxay tahay waa tii sanawiga ahayd weeyaan oo rasuulku leeyahay markaa waxaan jeclahay an yurfa amali wa ana saim anoo sooman in camalkayga la rafciyo ayaan jeclahay imaam an-nasaa'i ayaa fii sunanihi ku warinaya xadiidkuna waa xadiid xasana weeyaan muxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markayna barayaa in qofku naftiisa uu ku sii leeliyo shacbaan dhexdeeda uu ku sii leeliyo waxaa kaloo anas ibnu maalik uu leeyahay radiallahu anhu dadkii waawanaagsanaa ee muslimiinta waxay ahaayeen bisha shacbaan markay soo gasho masaaxiftay dul fadhiisan jireen waanay akhrin jireen waxaa kaloo samayn jireen zakada xoolahooda lagu leeyahay ayay bixin jireen si markaa ninka daciifka ah ee liitayntu xoolo u helo bisha shacbaan uu awood ugu yeesho si uu ugu diyaar garoobo ramadaan soonkeeda ninka miskiinkana isaguna saasoo kale intuu hanti uu helo hantidaa markaa naftiisa ku sii dhiso oo uu sii diyaar garoobo ramadaan soonka sugaya salama ibnu kuhayl isaguna wuxuu leeyahay kaana yuqaalu shahru shacbaan shahru lquraa waxaa la oran jiray bisha shacbaan waa bishii quraada ayaa la oran jiray oo dadka quraada dhammaantood waxay ahaan jireen qaar dul fadhiista masaaxifta ayay ahaan jireen xabiib ibnu abi thaabit ayaa isaguna wuxuu oran jiray markii bisha ramadaan ay soo gasho haadaa shahru lquraa ayuu oran jiray war bishii quraada soo gashay war hala diyaar garoobo ayuu oran jiray waxaa la leeyahay camar ibnu qays almolaay ayaa wuxuu lahaan jiray dukaan iyo meel suuqa uu ku leeyahay ayuu lahaan jiray wuxuu ahaan jiray markaa ninkaasi idaa dakhala shacbaan aqlaqa xaanuuta wa tafaraqa liqiraa'ati alquraan dukaankiisa ayuu xidhi jiray waxaana uu diyaar garoobi jiray uu tafaruqi jiray inuu qur-aanka bisha shacbaan u akhriyo si uu bisha ramadaan ugu diyaar garoobo markaynu fiirinno markaa dhaqanka dadkii saalixiintaha ee saxaabada ugu horreeyaan iyo dhaqankeenna markaynu isku fiirinno waa kaafiya kala dheeri weeyaan sababtoo ah innaga markaynu fiirinno intayna ganacsata haddaynu ka soo qaadno camar ibnu qays almolaa'i oo noogu dambeeyey oo kale muxuu samayn jiray dukaankiisa ayuu xidhi jiray waxaan u diyaar garoobayaa inuu bisha ramadaan uu ka faa'iidaysto annaga laakiin cagsiga ayaynu nahayo bisha ramadaan bisha shacbaan ee ka horreysa ayaa ganacsiga u badan la diyaariya bal dukaamada qaarkood faa'iido u badan waxay helaan bisha shacbaan ayay helaan qaarna maxay helaan bisha ramadaan ayay helaan dadka oo dhanna ganacsi adduunyo ayay ku mashquulsan yihiin waa in markaa saas aan la noqonine lagu daydo dadkii saalixiinta ahaa wasiilada saddexaad ee lagu soo dhoweynaya waxaa weeyaan alibtihaaj wasuruur biquduumi shahri ramadaan waa inuu qofku ku farxo oo uu soo dhoweeyo markii bisha ramadaan ay bilaabanto waa bil ajarkeedu aad iyo aad uu badan yahay waa bil munaasabad catira ku soo beegmaysa weeyaan waxaa laga rabaa marka qofka muminka inuu ku farxo ayaa laga rabaa waanu ka nixin isagoo ka duulaya aayadda qur-aanka qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun imaamu nawawi raxmatullah calayh waxa uu leeyahay qof kastoo muslima waxa u sunnaa oo nicmo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey cusub nicmada inuu ku qaabilo sujuudu shukri rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo taa ka duulaaya wuxuu ahaan jiray mid ugu bishaareeyay saxaabadiisa biquduumi shahri ramadaan waa naadir macnaa dadka inaad aragtid iyagoo isugu bishaaraynaya in bishii ramadaan ay bilatay oo qof intuu ku soo waco arki maysid ku oranaya ubashiruka biquduumi shahri ramadaan ku oranaya ma jirto. Waa laga yaabaa in la isweydiiyo mishii ma la arkay, wax la sheegay ma jiraan, idaacaddu maxay sheegaysaa, aragtida bisha ayuunbaa la isweydiiyaa. Laakiin in laysugu bishaareeyo maxay tahay? Waa shay iska naadira weeyaan. Laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka ay ugu bishaarin jiray wuxuu oran jiray ataakum ramadaan shahrun mubaarak farada allahu caza wajalla calaykum siyaama tuftaxu fiihi abwaabu samaa wa tughlaqu fiihi abwaabu ljaxiim wa tughallu fiihi maradatu shayaatiin lillaahi fiihi leylatun khayrun min alfi shahr من حرم خيرها فقد حرم يا رسولك عليه الصلاة والسلام ورنجني وأكلوا كم إذا وصائل كله سور دوينا أيه إن قفك مسلم كاودي أرجروب للتفرغ بالعبادة إنه بشهر رمضان عبادة وتفرقه أو الله وحي مشاغلها أردن أكوت علق عليه وإسك الصاحب حلا حتى صالحين رضوان الله عليهم يضو حيالها إلهي لو قد وادو أي كمتهاي إن علمي اللفافيو إن دروس الآخريو هدنا وحدي اشترتين مركي قاركود إن دروس تجوجيان سي عبادو أي وطفرغان كدوين تيوري أي وطفرغان مش رمضان ابن الحكم شيخ الله إله هذا ابن عبد الحكم أي وحينو غور رمي إمام مالك رحمة الله عليه علي إمام مالك كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف إمام مالك حوانشر مركي رمضان يسوقشه من إنو حديث آخرية كجوكسة علمي تذكى حنبار سنة إنو لشك يستويس كجوكين شري قرآن كايانو قابل شري مصحف كانو كآخرين شري عبد الرزاق السنعاني أيسونا وحكشيكي سفيان الثوري علي كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن من عبادات كي كلا أيو حريا قرآن كأيو طول فريسانيا سفيان الثوري لفتيس أي وقشي كي زبيد اليامي شيخ لورد شيرين وحولي هاي زبيد هو هان شيري مركي بشر رمضان يسو حادرته مصاحفته صورورين شيرين أصحابتي الآخرين لهينا وصورو سن شيرين قتادة من الدعامة السدوسي وحللي هاي وحاو بش رمضان انتاني سوغلين قران كختمي جيري تدودي معلومات بهالمر بش رمضان مركي سوغشنا صدح دي معلومات بهالمر بو ختمي جيري طبعا كدن بهدي سوغشنا حبين ولبا بو ختمي جيري امام الشافعي رحمه الله عليه وهو ختمي جيري قران ك بش رمضان لحدن جير ايو ختمي جيري مركي لغا ريبو انت وكتو كان ايو ابو حنيفه كذلك ساسو كلي ايو اهان جيري قتاده وحو ديرا دتك كلا وحود دراسين شري قرانك محمد بن شهاب الزهري وحوان شري مركي بشر رمضان يسوق الشميد يرى هذا وحل جاري حلقي قرانك الآخرين شري دتك أنا لقودين شري أيال لجاري ولي حسن البصري رحمة الله عليه إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللائب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون علي يا إلهي وكدك بشر رمضان مثل قطة برا لغو الليلية خلق إيسا وطاعة إلهينا لغو ترتمو أيا لغدك دادنا وي ترتمين وي قوليستين وان الليبانين قارنا وي دبدعين وي خسارين وي قدرشتين وعلى ياب لمركة دادك قار كودين اللي ياب ليهم باشرتو قفكي إنو إسكا إيارايو إسكا قسلايو بالرمضان يمالين تيدي ودتكي ووناك سناي ليبانيان قارنا خساريان إلهي تبارك وتعالى نغمان نغو قار خسارة وكا فايدي سنوايا بش رمضان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك لدين عظيم هو السلام وهجاج قيب هذا ببرنامج كروح ورئيسي هذا يانس لسو قرني وقامي كوحيد هاري يوسف إن عدى يا شيغي إنو كبد بادي إسكو ديدي لو إيشي شايوه دونيين إني كودلان قرون كديارة ده دحدي ساع هذا بواكن يوسف إن عدى أو كورمي إسكو ديدي لو كبد بادي ولي الله بان كبد بادي ميد وحي هذا المرأينا بشكو هذا اللي أنا فلي سنة كان أنا بور كان كله ويجري قلبتي البر بان كل ويجري مرك أن روي كان كسوري كجري كل كسوري كجري مرك أن ما رأيو بعدين كده أنا مش قبل الله وعمل بنان يعني البركو كاميرون نولي يعني هي أبو البا كاميرا أحرن حبض مرك صار بعضه إيش أكسر بعضه ولا فهمه كاميرا ذا شيء هدي ورد الوجود للعيال وقف سنة مال مرك البرك روي وبعدين باكينك مش كل واحد رويق ما باكينك ديار الله دي مش كل ما هذا أيا واحد تمشى الود لين ألمن أيا واحد تايمل عندنا عن يعني ميال صاحي جنا أنا وحكي دجنين كاميرا لعين لنا أكلنا أو بوسيو ay kamidii midku alpha group ay toos ku yihiin meel u jirta 20 mitir ama 30 mitir in aan markaan mara ayaa xabad la ugu soo riday ana xogaan soo riday ha ilaahay way is bixiyay damid kale lama soo ridi karin ikhtiyaalka hadii aan ma kaan fashisho mid la lama rido because waa hawa la fahmaa la xabad la nash kartaa mid dhawr way keen attention talabada in la fahmo ma shee kartaa midkeena mid dhawr xabad la baaday dareenka keenay ان الا معونه الرساله هيئه امنيه او كشغله له وان لو وداغي وارك ايربورك واحد جواب ان الله هذا كما هي ان دوكيومنتي انا قري ان كوبي سو درك سيكرو انا قري هيئه امنيه وارنتا كشغله له اي مدحوينه الرساله انا ودير ادي الله هذا ادي ما سو جوابين سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhawaa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh